عند هذه القصة أو عند هذه الآية في كلمة الناس على كل شيء ذكر كثير من المفسرين قصة الإمام ربيعة ربيعة بن عبد الرحمن هذا شيخ الإمام مالك بن أنس الشيخ المالكية مذهب المالكية شيخه اسمه ربيعة الرائي أو ربيعة بن عبد الرحمن أبوه عبد الرحمن تزوج أمه ودخل عليها فوجدها شوهاء وسوداء يعني قبيح فطبعا هو يعني أتاها في تلك الليلة فلما أصبح عزم على السفر عزم على السفر وكان هدفه السفر الأكبر هدفه هو مفارقة المرأة يعني أصبح سبحان الله يطيق المهم حمل رحله وسافر المرأة حملت وأنجبت بعد 9 أشهر وجابت ربيعة ربيعة بن عبد الرحمن وكانت حريصة عليه جدا ربته تربية صالحة حفظ القرآن صغيرا وطلب العلم وتميز جدا وأصبح في عمر 19 له درس يعقد في المسجد النبوي في المدينة فبعد 19 سنة رجع عبد الرحمن إلى المدينة وأول ما دخل المسجد النبوي صلى في ركعتين وشاف هذا الشاب الذي يجتمع عليه علماء المدينة فقال في نفسه هنيئا لأبيك طبعا ما يدري أنه هو يقول هنيئا لأبيك هذه نعمة عظيمة المهم بعد ما انتهى الدرس رجع عبد الرحمن إلى بيته ورجع أيضا ربيعة إلى بيته فاجتمع عند باب البيت فقال عبد الرحمن لربيعة ماذا تريد قال ربيعة أنت لما تريد قال له هذا بيتي قال له هذا بيتي كل واحد بدأ يقول للثاني فارتفعت أصواتهما اجتمع الناس فالأم في الداخل سمعت الصوتين فخرجت تجري وقالت يا ربيعة هذا هو عبد الرحمن يا عبد الرحمن هذا بيت ربيعة فاعتنق بعد أن كاد أن يقتتل اعتنق فقرأ أحد يعني فقرأ هو هذا عبد الرحمن الأب فقرأ هذه الآية وإن فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا ما كانوا يتخيل أن هذه المرأة ستنجب له هذا العالم الفذ الكبير الذي كان يعني أصبح من علماء أهل المدينة وسبحان الله يعني موضوع العشرة قضية التنازل قضية فإن كرهتمون يعني النظر هذه النظرة تجعل الإنسان يتجاوز عن كثير من الأخطاء من الشيطان حقيقة دائما يحفر في مشاكل الزوجية الخطأ من المرأة يكبر حتى يصبح كأنه جريمة معنى نفس الخطأ لو خرج من أختك أو بنتك لا تجاوزها عادي ولا تحس أنها أصلا مشكلة أو خطأ عادي أو يقدر بقدر انتهينا لكن مع المرأة هنا لضيع يعني رجل مثلا يتحمل أن صوت زوجته لا يتحمل ترتفع عليه لكن العادي أخت عادي بنتها عادي سبحان الله يعني النفوس كذا تأنف أن الزوجة ترفع الصوت وليس معنى هذا نوع من يعني الإنسان يدل نفسه وكذا لا المقصود أن الإنسان يتجاوز في مثل هذا كما قال الله تعالى عرف بعضه وأعرض عن بعض أعرض عن بعض يعني خطأ بس النبي صلى الله عليه وسلم أعرض عنه ترك تجاوزه وإخواني في الحياة الزوجية القاعدة الأولى في الحياة الزوجية التغافل لا دق خطأ ويحصل ويتجاوز الإنسان وبها تمشي الحياة وإلا اللي يمسك على الزلة ما من إنسان إلا وله خطأ وما من أحد إلا هو يزل والنساء نقصت عقل الدين فهم أيضا الخطأ لهم أقرب فينبغي الإنسان في مثل هذه الأمور أن يتسامح ويتجاوز وإن شاء الله يعني بعد ذلك يعني تصلح يعني يقول هنا المؤلف من أسباب استمرار الحياة الزوجية أن يكون نظر الزوج متوازنا فلا يحصر نظره فيما يكره بل ينظر إلى الخير الذي في الزوج.